بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في هذه العقيدة المباركة: والرؤية حق لأهل الجنة، جعل الله تعالى جميعا منهم. الرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الله تبارك وتعالى وعد به عباده المؤمنين أهل الجنة، وهذا يكون في عرصات القيامة ويكون في جنات النعيم، وأما قبل يوم القيامة فهذا محتمل، ولا هناك شيء يمنع منه. الإنسان من حين يموت فقد لقي ربه جل وعلا، فلا يمنع أن يراه قبل يوم القيامة، يعني ما فيما أعلم دليل يثبت هذا أو ينفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في قصة الدجال، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ففي الحياة هذا نص صريح صحيح في أن العبد لا يرى ربه في الحياة، وقد طلبها موسى عليه السلام فلم يجيبه الله جل وعلا، فهذا يجزم به بعد حتى يموت، إذن الغاية هي الموت، وبعد الموت فإن هذا وقت الجزاء. والرؤية ليست خاصة بالجنة، لأنه ثبتت الحديث بأنهم يرونه في عرصات يوم القيامة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. المقصود أن الرؤية حق لأهل الجنة، حقه الله تعالى على نفسه وعد به فضلا وكرما، وليس عليه حق واجب جل وعلا، إنما هو حق تكرم به سبحانه لأهل الجنة، يعني للمؤمنين. وتقدم الكلام في هذه المسألة وأقوال أهل السنة والجماعة فيها أنها ثلاثة أقوال، منهم ما يقول أنها خاصة بالمؤمنين فقط، مما قال يراه معه المنافقون ولا يراه الكفار، والقول الثالث أنه يراه الجميع ثم يحجب عنه الكفار والمنافقون ويبقى المؤمن بغير الإحاطة. الإحاطة هذه منفية، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يحيط به من رآه، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء محيطا. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحيط بمخلوق، ها هو يرى السماء ولا يحيط بها، ويرى البحر ولا يحيط به، فإذا كان الإنسان إذا رأى مخلوقا عظيما لا يحيط به فكيف بالخالق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى نفى الإدراك، والإدراك هو الإحاطة، الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك وأثبت الرؤية، فالمؤمنون يرونه جل وعلا ولكنهم لا يحيطون به. ولا كيفية، الكيفية مثبتة في الحديث الصحيح، ترون كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فكيفية الرؤية مشبهة برؤية القمر والشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية واضحة ليس بين الرائي وبين المرء حائل، وليس هناك زحام ولا ضرر ولا ضيق في الرؤية، كل يراه في مكانه، رؤية واضحة ليس فيه ما يمنع وليس فيه زحام يحصل به مضايقة، ولكن الكيفية يعني حقيقة هذه الرؤية كيف يراه كيف تكون، هذا أمر إلى الله، هذا أمر إلى الله، أمر الآخرة كلها غيب. وإن سمع الإنسان بما ذكر الله تعالى وما عد لعباده في الآخرة، لكنه تبقى الحقيقة هذه تبقى غيبا، هذه تبقى غيب. ولذلك صار فيه قولان في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، في قولان، قول الأول الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا وقف، ثم يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون، راسخون خبر يقولون مبتدأ، الراسخون يقولون خبر، فهذه جملة مستأنفة، فيكون المراد بالتأويل هو الحقيقة، حقائق الأشياء. يعني المؤمنون علموا بما جاء من كتاب الله جل وعلا أن السماء تنشق يوم القيامة، لكن كيف تنشق هذا ما يحيط به أحد، والجنة فيها نهر الماء واللبن والعسل والخمر، لكن حقيقة هذه الأنهار هذه غيب، فيعلمونه من جهة ويجهلونه من جهة أخرى. فهذا إذا وقفنا على إلا الله فالمراد به الحقائق، هذه لا سبيل إلى العلم بها، هذه غيب، وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل يأتي بمعنى الوقوع، يأتي بمعنى الوقوع كما في قوله تعالى قال يا أبتي، يعني يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني وقوع هذه الرؤيا في الواقع والحقيقة، تأويل أي تأولت أي وقعت. كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر الله به ووعد الله به، إذا وقع هذا هو التأويل، ويعلمه الناس علما يقينا أنهم يرونه الآن ويعرفون تمام المعرفة. وأيضا في قول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إيش يتأول القرآن، يتأول يعني يعمل به ويطبقه واقعا. إذن هذا هو معنى التأويل، وما يعلم تأويل الله هو الحقائق، الحقائق هذه لا يعلمها بشر، لا لوم البشر، هذه أمرها إلى الله. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى بعض الأشياء، رأى الجنة وقام على باب النار ورأى ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، لكنه رأى أشياء معينة وفي أشياء لم يرها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي لم يرها هذه الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والقول الثاني تأويل يأتي بمعنى تفسير، يأتي بمعنى التفسير كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد قال دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أصل الحديث الصحيحين لكنه بألفاظ مختلفة، لفظة التأويل هذه عند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وش المراد بالتأويل هنا؟ التفسير المعاني، وهذا هو الذي يذكره ابن جرير رحمه الله، يقول تأويل قوله تعالى ويذكر تفسير الآية. وفي معنى ثالث للتأويل هذا محدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا يسميه العلماء تأويلا، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن كان بدليل فهذا تأويل صحيح، وإن كان بغير دليل فهو تحريف ومحرم، والذي سلكه أهل البدع يسمونه التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى لفظ آخر، فإن كان له عليه دليل يدل عليه فهذا يسمى تأويلا صحيحا. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يفسر النصوص ببعضها ببعض، يصرف ظاهر الحديث عن هذا إلى حديث آخر أو إلى معنى آخر بدليل. وهذا هو الذي يسلك أهل السنة والجماعة في أحاديث كثيرة. من يذكر لنا مثال على التأويل الصحيح؟ الأمثلة كثيرة، أخذ مثال أو مثالين. أيوة، فاقدروا له، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني معناه أنه ظاهر الخبر أنه يجعل شعبان 29، لكن الحديث الآخر فأكملوا العدة 30. طيب هذا لا بأس. أمثلة في الصفات مثلا، في أحد كمثال عبدي مرضت فلم تعدني، هذا الآن ظاهره يعني مرضت، هل يفسر على ظاهره إن الله أمرض؟ لا، هذا لابد أن يصرف وجوبا. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، هل يمكن يأخذ على ظاهره؟ لكن التأويل الصحيح المعنى الصحيح في نفس الحديث، أحيانا يكون الدليل في نفس الحديث نفس النص، وأحيانا يكون في نص آخر، وأحيانا يكون يعرف بالعقل، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعرف بالعقل أنه ما دمرت السماوات والأرض، هذا بالعقل والحس. فتأويل الدليل الصارف هذا يختلف، أحيانا يكون في نفس النص في نص آخر، قرآن يصرفه سنة أو حديث يصرفه حديث آخر أو إجماع أو دليل حسي محسوس أو عقل لا يختلف فيه العقلاء. أما الأوهام هذه اللي يسميها أهل البدع عقليات، هذه أوهام وليست عقليات، لكن إذا كان هذا لا يختلف فيه العقلاء هذا يكون أيضا صارفا للف عن ظهره كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا معنى التأويل، له أمثلة كثيرة. هذا الآن هو مثل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هل يحمل على ظاهره ويبقى وجه ربك؟ لا، أول بأنه يبقى الله تعالى، تبقى ذاته جل وعلا، ولكن عبر بالوجه لأنه أشرف ما يكون في الذات، وأمثل هذه الأمور. إذن هذا معنى التأويل الثالث، الأول هو الوقوع، والثاني التفسير، والثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهو ينقسم إلى قسمين: تأويل جائز بل واجب، وتأويل محرم وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، وهو الذي يسلكه أهل البدع وهو الذي أضلهم وضيعهم والعياذ بالله، فإنهم يتسلطون على النصوص كل ما جاء من النصوص ولا يوافق أهواءهم وما يسمونه بالعقليات، فإنهم يتسلطون على تأويله. النزول ينزل ربنا، ينزل ملك، أو بعضهم يقول تنزل رحمته، واستوى أي استولى، اليد القدرة والنعمة، وأمثال هذه التأويلات الفاسدة الباطلة التي هي في الحقيقة تحريف، لأن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لللفظ، وهذا لم يقع في القرآن لأن الله تعالى حفظه، وإنما وقع في التوراة والإنجيل. والنوع الثاني تحريف في المعنى، وهو الذي وقع من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأمثال هؤلاء. وكما نطق بكتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذا الواجب على المؤمن ألا يتكلف ويكل العلم إلى عالمه. جاءك النص عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليك أن تقول آمنت وسلمت. إن فهمت فهما صحيحا فهذا المطلوب، وإن التبس عليك فقل الله أعلم بمراده، لأنه يعني قد يلتبس أحيانا على الشخص بعض الأمور ولا يفهمها فهما واضحا، مثل فإن الله لا يمل حتى تملوا، قد يشكل هذا ونصوص الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته، وأمثل هذه الحديث أو النصوص، فيكفي علمه إلى يقول آمنت وسلمت، وأنا أعلم أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بمراده وأعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. فلا يمكن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بأمر لا يليق بالله تبارك وتعالى، هذا نسلم به ولا شك. فإن قام في نفسك شيء من التردد أو الاضطراب فاعلم أنه لسوء فهمك، وإلا فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وأخبر جل وعلا أن له المثل الأعلى، وأنه القدوس والسلام والمنزه من كل عيب ونقص. فإذا جاءك نص تتوهم أنه لا يليق بالله فاتهم نفسك وفهمك وقل الله أعلم بمراده، وأنا أسلم بهذا النص على ظاهره، ولا أدخل فيه متأولا بعقلي صارفا لللفظ عن معناه، لأن الذي يصرف اللفظ عن معناه وفي الحقيقة وقع في خطأين: الأول أنه شبه ثم حرف، لأنه لو لم يشبه الله تعالى بخلقه لم يحتاج إلى التحريف. فكل معطل ممثل، أنه مثل أولا ثم عطل ثانيا، فهم فهما سقيما أولا ثم تسلط على النص يحرفه، بدل أن يصحح فهمه الفاسد صار يحكم بعقله الفاسد على النصوص، ويزعم أنه هو الذي يوجه النصوص ويعدلها، فأن النص فيه ميلان وهو الذي يصححه ويعدله ويحسنه. ليس المراد باليد الجارحة، الموصف الله بالجارح هذا كفر، وهذا تمثيل، وهذا تنقص لله تبارك وتعالى. طيب ما هو المعنى اللائق بالله، المعنى الصحيح الذي يليق بعظمة الله؟ قال يعني اليد هي القدرة. طيب هل الله تعالى يصف نفسه بشيء لا يليق ويأتي بكلام موهم يوهم المعنى الفاسد ويترك الأمر إلى هؤلاء الخالفين الذين جاءوا بعد القرون المفضلة يبينون معاني القرآن، سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت عنها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الدين، كل هؤلاء سكتوا مع أن المعنى يوهم ظاهره أنه فاسد ولا يليق بالله، وتركوا هذه الظواهر التي لا يفهم منها العامي إلا المعنى المراد، ثم يأتي هؤلاء يفسرون ويبينون. كل عامي يسمع ينزل ربنا ماذا يفهم؟ يفهم أنه تنزل الرحمة ولا ينزل ملك، يفهم أنه يلزم الله. هذا كلام عربي فصيح يفهمه كل عربي بدون تكلف. إذا قلت للعامي ينزل ربنا، قال سبحانه وبحمده ما أكرمه وما أحلمه وما أعظمه، وهو على كل شيء قدير فعل ما يريد، ويفرح بهذا ويجتهد في الذكر والصلاة في هذا الوقت، ويفرح بأن الله تعالى يحتفي بعبده وأنه يعظم أجره. فهذا فهم الإنسان السوي السليم الذي لم تفسد فطرته. قال عن النار حتى يضع الجبار رجله عليها، وش يفهم إذا قلت لعم إن الله يضع قدمه على النار؟ وش يفهم؟ ما يفهم إلا القدم الحقيقية، وأنه يضع على النار وضعا حقيقيا، وليس في هذا أي إشكال ولا فيه أي محظور. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الجبار، والخلق كلهم ليسوا بشيء، لا النار ولا الجنة ولا السماوات ولا الأرض ولا العرش، كل هذه ليست بشيء عند الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة أو كالخردلة في كف أحدكم. الله تعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولا العام إذا سمع هذا سليم الفطرة يقول الله أكبر، سبحان الله بحمده، الله على كل شيء قدير، ويتبين له يفهم من هذا شدة غضبه جل وعلا على أهل النار، وأنه يضع رجله على النار حتى تنزوي، ينزوي بعضه إلى بعض، فتضيق عليهم ضيقا شديدا، مصداقا لقوله تعالى: فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. والله تعالى يضيق على أصحابها حتى يكون كالوتد في الجدار كما ذكر بعض أهل العلم. فالسليم الفطرة ما عنده إشكال، يفهم النصوص على ظواهرها بدون تكلف بدون تنطع ولا تحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون. فهل يمكن أن تأتي النصوص على هذا الوجه الذي يوهم هذا المعنى الذي يزعمون أنه خطأ وأنه قد يصل للكفر وأنه لا يرق بالله، ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان حتى يأتي هؤلاء الخوالف بعد القرون الفضلة يبينون ويصرفون النصوص عن ظاهرها ويبينون المعنى الصحيح؟ لا شك أن هذا الكلام باطل ولا يقول عاقل. ثم قال رحمه الله: ومعناه على ما أراد. فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. تأويل هو باب الشر الذي دخل منه أهل البدع وفتح الباب لمن وراءهم. الأشاعرة لما تأولوا فتحوا الباب للمعتزلة، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات على خلاف في الكلام كما مر معنا، وأولوا ما عدا السبع، فتحوا الباب للمعتزلة، فجاءت المعتزلة وأولت جميع الصفات. هل يستطيع الأشاعرة أن يردوا على المعتزلة؟ أبدا. إذا قالوا أنتم أخطأتم في تأويل مثلا الحياة والسمع والبصر، هذه يثبتها الأشاعرة ويؤولوا ما عداها. إذا قالوا أنتم أخطأتم أيها المعتزلة في تأويل السمع والبصر، فإنهم يقولون أنتم تأولون أيضا، تأولون الغضب، تأولون النزول، ومثل ما أولتم الغضب والنزول نحن نأول السمع والبصر، وما في فرق. كيف يجوز بهذا؟ ولا الصفات شيء واحد، فمن أول واحدة فتح الباب لتأويل الجميع. وإذا رد على هذا قال أنت تعول هذه الصفة، فأنا أوله كما تعولها أنت. إذا قال لا يجوز، لا السمع لا بد أن يكون حقيقي، يقوله كذلك الغضب لا بد أن يكون كذا حقيقيا. فلا يجد الإنسان فرقا أبدا بين صفة وأخرى. لا يستطيع الأشاعرة أن يردوا على المعتزل. المعتزل لما أول الصفات، الجهمية أول الصفات والأسماء، هل يستطيع المعتزل يرد على الجهمية؟ أبدا. الجهمية فتح الباب للفلاسفة الذين وصلوا إلى أنه ليس هناك إله أصلا، أول كل شيء، وأنكروا وجود الذات. كل هذا جر فتح للباب، فلا يستطيع أن يسلم من هذا إلا من أثبت الأسماء والصفات ولم يؤول شيئا منها، هذا الذي يستقيم قوله ولا يتناقض ولا يستطيع أحد أن يمسك عليه أو أن يلزمه بشيء. لا شك أن كل من خرج عن الطريق الصحيح فإنه سيتناقض ويكون عنده من التناقض، عنده من الإرادة عليه من الإرادات ما لا قبل له به، لأنه لم يسر على الطريق الصواب فلا يستطيع أن يستقيم أن يدافع عن ما ذهب إليه. ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا يتوهم الإنسان بهواه، لأن هذا أمر يتلقى من الشارع، وقد حذر الله تعالى من الخوض في أمور الشرع بلا علم، فقال تعالى ولا تقف، أي لا تتبع ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ولا يحيطون به علما، نفى جل وعلا العلم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالعلم لا يتلقى إلا من الله، فاسأل به خبيرا. فإذا كان الإنسان لا يحيط بالله علما ولا يحيط بشيء إلا بمشيئته، فمعناه أن الإنسان لا سبيل له إلى العلم بالله وبشرع الله إلا عن طريق إلا من عند الله، فمن رام غير ذلك فإنه سيروم المحال، ولن يصل إلى علم ينتفع به، بل هي أوهام وضلالات وشبه، وكلما أقام دليلا بزعمه جاء شخص ونقضه، كحجج كالزجاج تتهافت، كل كأسر ومكسور، هذا يقيم حجة ثم ينقضها الثاني، كلما أقام شخص حجة برأيه بالقياس وكذا والأمور العقلية جاء من هو أذكى منه ونقض عليه، أورد عليه إرادة لا يستطيع أن ينفك منه. وهكذا أهل الكلام في حيرة واضطراب وقلق وضلال وهم وغم، ولا يستطيع إنسان منهم أن يثبت على شيء، كلما سلك طريقا نقض عليه وسد في وجهه، ثم يضطر إلى أن يتحول إلى آخر وثاني وثالث وهكذا، وهم أكثر الناس شكا وحيرة واضطرابا والعياذ بالله، وليس عنده حقائق البتة، لأنهم قاعدوا قواعد التزموها، فلا بد أن يلتزم هذا القول الذي قال، فيطرد قوله حتى يصل إلى المحال والعياذ بالله، وإلى أمور تتعارض مع صريح العقل والفطرة، ولا يستطيع أن يرد لأنه التزم هذه القواعد فألزم بها، فصار في حيرة وشك واضطراب عياذا بالله، كما قال كبيرهم ومقدمهم الرازي في أبيات المشهورة نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، ما في أدلة، ما في حقائق، ما في شيء يتمسك به، قيل وقالوا، قيل وقالوا، ما في دليل، لكن الدليل يحسم الأمر لأنه من عند الله، خلاص قال الله كذا انتهى الأمر، لكن هؤلاء يقول قال هو، يضع له قاعدة أو دليلا عقليا من عنده، فيأتي من هو أذكى منه وينقض عليه هذا الدليل بدليل عقلي آخر، فلا يستطيع أن يجيب فينقطع، كلما قام شخص دليلا جاء من هو أذكى منه ونقض عليه هذا الدليل، فوقف مبهوتا حائرا، لأن صراع عقلي، وكل عاقل في من هو أعقل منه، كل ذكي في من هو أذكى منه، فلا يزالون يتكاثرون وبعضهم ينقض على بعض حتى يصلون إلى الحيرة التامة عياذا بالله. ثم قال بعد ذلك، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي غليلا ولا تروي، تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقربها طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكثير منهم إذا جاءه الموت يتمنى أنه كان على عقيدة عجائز نيسابور على الفطرة ما شوش عليه، فإن قال لماذا لا يرجعون؟ مدام كان ليش ما يرجع إلى الفطرة ويسلم ويرجع إلى الآيات والحديث؟ يقول لأن ثارت الشبه، والعياذ بالله ثارت الشبه، فما يستطيع أن يردها. كلما جاء يقرأ الآية طيب كذا كذا مثلا، شبه في النزول، شبه في كذا، وأنه لو كان كذا لكان كذا، لكن لا نريد يعني ذكر شيء من الشبه. لكن الإنسان الذي لم يستقر العلم والإيمان في قلبه وأورد عن بدأ بالشبه فإنه تفسد فطرته عياذا بالله، فلا يستطيع أن يركن إلى شيء. كلما جاءه نص بدأت تثور الشبه في قلبه، طيب لو كان كذا لكان كذا، إرادات يعني يلتزم، لأن لو كان كذا لكان كذا يعني يكون محال، لو استوى على العرش، لو كان مستوى على العرش لكان جسما، وكان محدودا وكان كذا، وهو يفر من هذا، لا يمكن يكون جسما لا يكون محدودا، إذن لا يمكن أن يسلم أنه استوى على العرش. فإذا يتحايل في تأويل أو تحريف النص حتى يتوافق مع العقليات التي يزعم أنها عقليات وأن النص يتصادم معها، فلا بد أن يحرف النص حتى يوافق ما عنده. والذي قد عفاه الله لا يعرف هذا أصلا ويعجب من هذا، يقول ما حاجة، الأمر واضح، الأمر واضح تماما، لكن من ابتلى بهذا فسدت فطرته، صار عنده مرض. مثل والعياذ بالله من اعتاد شيئا من المسكرات أنه يصعب عليه تركه، والسليم يقول أعوذ بالله كيف يلجأ إلى هذا، هذا شيء خبيث، رائحة خبيثة وآثار خبيثة وفيه كل شر في الدين والدنيا، كيف عاقل يذهب يشتري هذا المسكر بماله ثم يتعاطاه؟ ما يتصور هذا. لكن المبتلى بهذا والعياذ بالله تجده يبكي بكاء مرا اليوم، ثم بعد ساعة أو ساعتين يذهب ويتعاطى هذا المسكر عياذا بالله، لأن فطرته فسدت. وقل مثل ذلك في من اعتاد السرقة، ومن اعتاد التدخين، ومن اعتاد الزنا ونحو ذلك من الفواحش والموبقات، فإنه تفسد فطرته، فيصعب العود جدا إلا بأن يتدارك الله تعالى برحمة وفضل، وإلا ليس العود ليس هين، يعود إلى الفطرة بعد فسادها الأمر في غاية الصعوبة، إلا من شاء الله تعالى أن ينقذه، فالله على كل شيء قدير. لكن الغالب أن أهل البدع يندر أن يتوب أحد منهم مهما قيل له ومهما نوقش ومهما بين له، فإنه يندر أن يتوب الشخص من البدعة. على كل حال هذا يعني من أجل أن يحمد الله تعالى الإنسان المعافى، يحمد الله ويعلم قدر النعمة التي هو فيها، وأن يحذر كل الحذر من الخوض في هذه الأمور، في الشبه والتساؤل، قل أشوف عند القوم وأنظر لعل يرد عليهم كذا، ولا سيما وهو في بداية طلب العلم، هذا من أخطر ما يكون. ولذلك الله تعالى حذر من هذا، ونبيه عليه الصلاة والسلام قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد ذكر العلماء في عقائدهم من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتزال أهل البدع وهجرهم، لا يبدأون بالسلام، ولا يعادون إذا مرضوا، ولا تجاب دعوتهم، ولا يناظرون، لا يدخل معهم في شيء من ذلك، بل يعتزلون ويهجرون هجرا تاما لئلا يخالطهم لسان فيتأثر، تلقى في قلب الشبهة فلا يستطيع الخروج منها بسبب تقصيره في طلب الحق، وإلا فالحق عليه نور والشبه كلها باطل. لكن قد يبتلى الإنسان من جهة تقصيره في طلب الحق وعدم عناية به وعدم الجزم به، فيؤتى من هذا الباب فيكون عنده شيء من الشك والحيرة، وهذا لا بد أن يرد، هذا الشكوك لا بد أن ترد على كل مؤمن، لكن الراسخ في الإيمان والعلم تزول هذه الشبهة. قد ضرب الله لها مثلا عظيما كما في سورة الرعد، قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. الوحي بمثابة المطر الذي نزل وجرت به الأودية، الوحي بمثابة المطر، والمطر هذا الذي يأتي لا شك أنه سر الحياة، فيه الخير العظيم والنفع العميم، لكنه لا بد أن يحمل الزبد، يحمل الزبد كل فيه بعض الأضرار ويمر يدمر وكذا، لا بد يكون له بعض الأشياء، ما يأتي خالصا تماما، لا بد يكون في بعض الأشياء. وكذلك الوحي إذا نزل لا بد يثير شيئا من الشبهات في النفس، لكن المؤمن الراسخ مثل حال الأرض، الأرض تقبل الماء ينزل والزبد يذهب جفاء، يعني يذهب يمينه وشمالا ولا يؤثر في الأرض، تأخذ الماء الخالص وتنبت النبات الطيب. هذا حال المؤمن التقي الراسخ في الإيمان والعلم، يقبل الوحي ويطرح الشبه جانبا ثم يثمر الثمرة العظيمة من الإيمان والعمل الصالح. وأما من في قلب مرض فإنه يتشرب الشبهات هي التي تستقر، والماء الصافي هو الذي يذهب، نور الوحي يزول ويتشرب هذه الشبهات حتى تنبت أسوأ النبات. هذا هو مثل هذه الشبهات لا بد منها. وذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كما جاء في السنن قال: سمعت فلان عمر بن الخطاب أو غيره يقرأ آية على غير ما أقرأني، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فدعاه فقال يقرأ، فقرأ على ما قرأ أولا يقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. قال ثم قال لي: اقرأ، فقرأت على ما أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هكذا أنزلت. قال أبي: فدخلني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني صار عنده شك وريب الآن، كيف يقرأ هكذا ويقرأ هكذا كله صحيح، لأنه ما كان يعلم أن القرآن أنزل على أكثر من حرف، فصار عنده ريب واضطرب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم هذا، فضرب في صدره وقال: إن القرآن إنه أتاني جبريل. قال: فضرب في صدري فتجلى عني ما أجد، ثم قال: إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف. قلت: أسأل الله مغفرته ومعافاته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال: إن الله يأمرك أن تقرأ على حرفين. وقد أسأل الله مغفرته ومعافاته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. حتى وصل إلى سبعة أحرف، قال: كل منها كاف كاف شاف، فتجلى عنه ما وقع في نفسه من الشك. وروى أبو داود عن أبي زميل من التابعين قال لابن عباس رضي الله عنهما قال: ما شيء أجده في صدري؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وضحك قال: شيء من شك؟ فقلت: لا أتكلم به. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما سلم من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني لا بد أن يوجد إنسان بعض الشكوك، لكن دواء هذه الشكوك هو التسليم كما ذكر مؤلفنا، قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه القاعدة: آمن تهتدي. الذي يرد عن النصوص بقلب مؤمن مسلم لا شك عنده، فالله تعالى سيفتح له ويتبين له وجه النصوص الصحيح وتأويلها الحق حتى لا يزيغ. وأما من كان عنده شك مسبق وريب واضطراب فإنه يعمى عن معنى النص الصحيح، فيتوهم معاني باطلة فاسدة ثم يتسلط على النص يحرفه، إذا عجز عن تحريفه من جهة اللفظ فإنه يسعى في تحريف من جهة المعنى، ولا فرق، ما بين التحريفين. صحيح أن تحريف اللفظ أعظم وأشد ضررا، ولكن النتيجة متقاربة، كل منهم لم يعتقد ما أراد الله، ما أخبر به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حرف اللفظ وأضل الناس بلفظ محرف، وهذا أضل الناس بمعنى محرف. يقرؤون اللفظ كما ورد لكنهم يفهمونه على الفهم الخاطئ، فما استفادوا شيئا، لهم العبرة بالمعاني وهم فهموها خطأ. على كل حال، ولو أطلنا في مثل هذه المسائل فإن مسائل عظيمة، وطالب العلم والمؤمن بأمس الحاجة لمثل هذا الثبات والرسوخ وعدم الخوض في الشبه ومع أهل البدع، وعدم سماع المناظرات لتكون بين مثلا أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، إلا إذا كان إنسان راسخا في العلم ويريد أن يعرف ما عند القوم من أجل أن يرد عليهم كما فعل أئمة الإسلام، هذا أمر آخر. أما إنسان في بداية الطلب ولم يتمكن من العلم الشرعي، فلا شك أنه خطأ أن يقرأ في كتب أهل الكلام أو في كتب أهل البدع ونحو ذلك. بعض الناس عنده فضول، يقول والله بشوف شو يقولون وش عند القوم كذا، فلا يزال يقرأ هنا وهنا حتى يقع في شبه لا يستطيع الخروج منها. وبعض العلماء يشبهه بالطين، الشبه أشبه بالطين الذي يراه الإنسان بعيد يراه سهلا، وأنه لا إشكال فيه، أنه يستطيع أن يدخل ينظر هذا الطين هل يغطي إلى الساق ولا أكثر ولا أقل، ثم يخرج من باب الفضول، فيأتي يدخل في هذا الطين فلا يزال يتقدم حتى يغوص فيصل إلى حد لا يستطيع الخروج فيهلك، وهو يظن أن الأمر هين. على كل حال، الإنسان يحرص على تلقي العلم من نصوص الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة حتى يرسخ في العلم والإيمان، ثم بعد ذلك لا يضيره إذا عرف ما عند القوم من الشبه من أجل الرد عليها، ومن أجل أن يعني يحمد الله على النور الذي فيه والنعمة التي أنعم الله بها عليه بها، لأنه بضدها تتبين الأشياء. إذا رأى هؤلاء كيف يتخبطون في هذه الظلمات وهم من أذكياء العالم كالرازي وابن سينا والغزالي وامثال هؤلاء من أذكى، الذي يسمون أذكياء العالم، يعني برزوا في الذكاء على مستوى العالم، ولكن مع ذلك لم يوفقوا للصواب، حتى يعلم العبد أن الأمر توفيق من الله. العجائز في البيوت هداه أن الله يسلم، لو سألت العجوز عن بعض النصوص الصفات سلمت على طول وليس عنده شك ولا ريب، وتأتي للغزالي ولا من سينا ومثلها ولا تجد أنه عنده من الشكوك والريب ما الله به عليم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف هؤلاء، قال لقد أعطوا فهوما، أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وأعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما. الذكاء غير الزكاء، ذكي لكن ما عنده زكاء، عنده عقل ذكي جدا لكن ما عنده فهم، فهم منه وتوفيق من الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن أنفع ما يكون كما ذكر أهل العلم أن يكثر الإنسان من الدعاء الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.